اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام يقع في أمور. الأمر الأول اذكرنا بالأمس، الآن يقع الكلام في الأمر الثاني. محصل الأمر الثاني هذا أن الاستصحاب لو استفدناه من العقل فسوف يصير من الأدلة ومن الأحكام العقلية. لكن السؤال الذي نطرحه هذا، هل من الأحكام العقلية المستقلة أو من الأحكام العقلية غير المستقلة؟ صحيح ياهو، هو تتميز بين المستقلة وغير المستقلة ولا ها الفرق هذا يا أخي؟ إذا الحكم العقلي لم يستعن بالشارع، ما كان يحتاج إلى مقدمة شرعية، هذا يسموه ماذا؟ حكم عقلي ماذا؟ مستقل. وإذا كان يحتاج هذا يسمى غير مستقل. مثلا أنا أقول لك الغير المستقل، أنا أقول لك أول مثلا في مبحث مقدمة الواجب، في مبحث مقدمة الواجب يكون هكذا نفترض، نقول وجبت الصلاة شرعا، الصلاة واجبة شرعا، هاي مقدمة. المقدمة الثانية شنو هي؟ وكلما وجب شيء وجبت مقدمة، نتيجة شو تصير؟ وجبت مقدمته، نتيجة شو تصير؟ تجب مقدمة الصلاة. هنا هذا الحكم العقلي تجب مقدمة الصلاة، حصل من مقدمتين، إحدى المقدمتين عقلية وهي ياهي كبرى، كلما وجب شيء، هاي يسمونها كبرى الملازمة، كلما وجب شيء وجبت مقدمته، وجبت مقدمته عقلا، يعني العقل يحكم بوجوب المقدمة. والمقدمة الأولى ماذا؟ شرعية، الصلاة واجبة، واجبة شرعا فطبيعي. لولا المقدمة الأولى، يعني لولا حكم الشارع بوجوب الصلاة، ما كان العقل يتمكن أن يحكم بأن المقدمة للصلاة واجبة. حكم بوجوب المقدمة، يعني مقدمة الواجب، موقوف على أن شيء واجب شرعا موجود، حينئذ نضم الملازمة، حينئذ نستنتج وجوب مقدمة الصلاة مثلا. فهذا يسموه ماذا؟ حكم عقلي غير مستقل، أو يسموها الملازمات العقلية في أصول المذكر، هيجي ملازمات العقلية ماذا؟ غير المستقلة. أما إذا فرض كلتا المقدمتين كانت عقلية، ففي مثل هذه الحالة هذا يسموه ماذا؟ ملازمات عقلية مستقلة. مثل من؟ مثل من؟ مثل هيك نقول الظلم قبيح عقلا، مو شرعا، شرعا ما قلت، شرعا ما قلت، قلت عقلا، القبح قبح الظلم عقلي، فالصغرى صارت عقلية، الكبرى هم ايضا راح تصير عقلية. شو مش راح اقوله؟ والعقل يقول، شو يقول العقل؟ كلما قبح شيء كان ماذا؟ حراما. بس من يقول؟ عقل يقول، يحكم العقل بالملازمة، فاذا النتيجة يصير هذا حرام. كلتا المقدمتين ماذا لاحظناها؟ العقل يقول، هذه يسموه ملازمات عقلية مستقلة او حكم عقلي مستقل. اذا هذا اتضح يا اخي، الآن نأتي ونقول بأن الاستصحاب لو قلنا هو من الأدلة العقلية فمن أي القبيلين هو؟ من قبيل ملاذ العقلية المستقلة أو غير المستقلة؟ بنظرك الشريف ما هو؟ يقول من غير المستقلة. ليش؟ ليش من غير المستقلة؟ يقول لأنه العقل إذا راد هو يستصحي، لأنه هو مدرة الاستصحاب. شو يقول العقل؟ ايش يقول؟ يركب مقدمته، المقدمة الأولى ايش؟ يقول هذا الشيء كان واجبا شرعا فيما سبق. كان واجب شنو؟ شرعا فيما سبق. ايه حالة سابقة من يثبتها؟ من الشرع. لولا ثبوت الوجوب شرعا الحرمة شرعا، لو لم تثبت هاي الكبرى هاي الصغرى من قبل الشارع عقل ما يتمكن يحكم بالاستصحاب. فالصغرى ثابتة من الشرع، الكبرى العقل هو يجيبه. يقول وكلما ثبت شيء فيما سبق ثم شك في بقائه فالمضمون شنو؟ بقاؤه. اذا هذا مضمون البقاء وبالتالي هو باقي. فلاحظ يا اخي احدى المقدمتين وهي الاولى صارت شرعية، اذا الحالة السابقة استفدنا ثبوتها منين؟ من الشرع. فلذلك يقال الاستصحاب ماذا؟ حكم عقلي ودليل عقلي لكن من غير المستقلات. فهو نظير نظير من؟ نظير القياس بناء على حجيته، استقراء بناء على حجيته. ليش؟ لأن في القياس يكون شو نقول؟ الخمر حرام شرعا شرعا. بعدين العقل يجي يقول وإذا كان حرام شرعا فمثلا السقاء مثلا أيضا حرام، لأن العلة مثلا واحد. فالمقصود أنه ماذا؟ القياس يحتاج إلى مقدمة شرعية، وهكذا الاستقراء. الاستقراء واضح يكون نستقرأ ماذا؟ أحكام شرعية ثم نستنبط ماذا؟ قاعدة كلية. فتحصيل القاعدة الكلية موقوف عليها على صغريات ماذا؟ شرعية. أطبق العبارة، أطلت الكلام الثاني. إن عد الاستصحاب على تقدير اعتبار من باب إفادة الظن، إذا قلنا حجة من باب إفادة الظن، إن عد الاستصحاب على تقدير إفادة الظن إن عده من الأدلة العقلية. خبر إن وينه؟ من الأدلة العقلية. ليس اشتباه يا أخي، إن عد الاستصحاب من الأدلة العقلية. وهاي جملة معترضة يا أخي، على تقدير اعتباره من باب إفادة الظن، هاي جملة معترضة، خليها بين شريطين. إن عد الاستصحاب بين شريطين، على تقدير اعتباره من باب إفادة الظن، عده من الأدلة العقلية كما فعله غير واحد منهم، عده من الأدلة العقلية باعتبار أنه، إيش لعله واحد يقول باعتبار هو نعد الخبر أنسب، أحسن أظنه من حيث المعنى يصير، ماشي ولا؟ إن عد الاستصحاب من الأدلة العقلية باعتبار، هاي لعله أنسب بالمعنى. إن عد الاستصحاب من الأدلة العقلية على تقدير فاسد الظن، بأي اعتبار إن عده يصير من الأدلة العقلية؟ باعتبار أنه، فباعتبار هو الأنسب يصير الخبر، أنسب بلي. باعتبار أنه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي. يعني العقل يحكم بأن هذا الشيء ما دام ثابت سابقا فهو مضمون البقاء، يتوصل به إلى حكم شرعي. لكن هذا الحكم العقل نتوصل به إلى حكم شرعي، لكن هاي لكن هي المهمة، بواسطة خطاب الشارعي. شنو بواسطة خطاب الشارعي؟ يعني بواسطة أنه حكم شرعي يكون سابقا، يريد يبين يعني بواسطة مقدمة شرعية، يريد يعني من الآن يريد يمهد، يريد يقول على أنه ماذا؟ من الملازمات العقلية غير المستقلة. ليش؟ لأن يقول هذا حكم عقلي يتوصل إلى حكم شرعي، لكن بعد ضمينة شنو؟ وبعد وساطة ماذا؟ خطاب شرعي. يعني كنت تثبت الحالة السابقة بخطاب شرعي، الصلاة واجبة سابقا، صلاة الجمعة، الآن العقل يقول في زمان الغيبة فهي ماذا؟ مظنونة البقاء. لكن بعد ظني خطأ شرعي يثبت لنا الحالة السابقة. على أي حال هذا تمهيد قلت الآن يوضح. فنقول فشلون نقول؟ فشلون نقول باعتبار أن الحكم عقلي يتوصل إلى فشلون نقول إحنا باللسان شلون عبر بالله شلون نقول؟ إيش نقول؟ شوف يريد يسوي لك المقدمتين الشيخ الأنصاري حتى حينئذ ماذا يتضح لك الأولية الشرعية. إيش نقول؟ هاي سنقول فوق سنقول احدث يا اخي اذا اكو عدك ماذا مثل صاحبنا هنا حاط ما ادري فرد شي يسمونه شخط خاط كذا بناء سنقول هاي سنقول ماذا هكي ان قلت قلتو مع لا لا يعني هكذا نعبر فهكذا نعبر شو نقول ان الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا يقول يا شيخنا الأنصار بواسطة الخطاب الشرعي ليش ما تقول هو مو هذا المهم يا أخي ما يقوله هو هاي المهمة وتبي تفهمنا هذه أو لا فهيش نقول إن الحكم الشرعي فلان ثبت سابقا عن واسطة الشرع ولم يعلم ارتفاعه مو هاي الصغرى استخدناها من الشرع الكبرى هاي وكلما كان كذلك أو وكل ما كان كذلك نقراها مفصولة أحسن من موصولة فهو باق كالصغرى شرعية وتقول شئت شرعا ليش ما قلت والكبرى عقلية ظنية فهو والقياس فهو يعمل استصحاب وهي سماحة القياس وهي سماحة الاستحسان وهي سماحة الاستقراء نظير النظير من نظير المفاهيم والاستلزامات يعني مباحة الملازمات مباحة الملازمات عن شنو اذا وجب الشيء وجبت مقدمته اذا وجب الشيء حرم ضده اذا ما ادري شنو فهو شنو فهو مبتدا خبر وينه هذا المهم من العقليات غير المستقلة شلون الاستقراء من غير المستقلات شلون الاستحسان يعني كل واحد يحتاج الى مقدمة شرعية شلون الاستلزامات وبعض الملازمات بني كلها تحتاج الى مقدمة شرعية بس اقول ذكر المفاهيم اليس فيه شيء من الحزازة من المعدري ذكر المفاهيم هي المفاهيم من المباحث العقلية اخل نحتاج الى عقيل في مباحث المفاهيم هو بحث وضعي ماذا يعني هيك شيء نقول على انه ماذا الشرطية موضوع علما او المنصرف منها شبعت عقل مريد يعني بحث اشرى شيء ماذا من الوضع من ما يستفاد من الانصرافي اذا مو بحث ماذا بحث عقلي هاي نقول من الابحاث المستقلة او غير المستقلة اذا كان احدى المقدمتين ماذا عقلية في بعض المفاهيم أصلاً ضر مقدمة عقلية ما نحتاج نحن ويا ما نستفيده من الوضع من الانفراد فالبحث أو إلا اللهم إذا واحد يشكل المفاهيم بشكل إحدى المقدمتين إذا أراد يسويها عقلية بشكل من الأشكال قد بليغ من هذا العقل يحكم الملازمة لا من هذا من ها إلا إذا قلت هيك إذا سوينا أما إذا قلنا من باب الوضع لأجل الوضع لأجل الانصراف لأجل مقدمات الحكم هاي لأجل ماذا في الحقيقة إيه؟ على أي حال والأمر سهل من هذه الناحية ما يأثر الثالث الأمر الثالث يا أخي هذا أن الاستصحاب من المباحث الأصولية ولا ها شنو أقول استصحاب من فقه من فقه هو من الأصول شلون تربش هذا سؤالك انصاف انت بشي غريب اصلا ما قاعد تمشي تقول انت اقول الاستصحاب من المباحث الاصوليه يا لا مبحث فقهي لكن ذكر في الاصول طفيلي ما كنت طفيلي تعرف الطفيلي شنو مثل من الطفيلي مثل قاعده لا ضرر قبل كم يوم قريناها وهي قاعده ماذا فقهيه مثل لا حرج مثل لا شك لكثير الشك لا تاول كثير الساو قاعدة الطهارة ذني قواعد فقهية لكن ذكرت وشيخ الأنصار ما تعترف أنها طفيلية قال بأدنى مناسب خلنا لما نجر الكلام إلى آخره فالاستصحاب حينئذ من المباحث الأصولية من صميم علم الأصول. لكن واحد ياخذ من يطي قلبه يقول الاستصحاب ماذا ليس من المباحث الأصولية. هل قد الاستصحاب الأصوليين يعيشون وياه ويتكلمون وياه بعدين ماذا نقول هو أجنبي عنهم؟ هو هذا شوفه على أي حال، فهو من المباحث الأصولية أو من المباحث الفقهية. الشيخ الأمس مسألة خلافية ترى هي بها تفصيلات وقال وقيل طويل. انت خل شوف رأي الشيخ الأنصاري بلا شلون، شوف شلون رأي الشيخ الأنصاري يقول بناء على أن الاستصحاب مدرك العقل، راح أحكي إن شاء الله إذا خلصت أتكلم إذا كان مدرك الشر. إذا كان مدركه العقل فهو أصولي من المسائل الأصولية. ليش من المسائل الأصولية؟ لأن العقل يحكم بقاعدة، وهذه القاعدة، القاعدة اللي بيحكم بها العقل شنو هي؟ القاعدة اللي بيحكم بها العقل في باب الاستصحاب شنو هي؟ كلما كان الشيء ثابت سابقا يقينا فهو مضمون بقى. يحكم بقاعدة، وهذه القاعدة شنو استنبط منها؟ شنو استنبط منها؟ أحكام فقهية كلية كلية، والمسألة الأصولية ما يستنبط منها حكم كلي. استصحاب الناتج بعد ما حكم العقل به نستنبط منه ماذا؟ حكما كليا. مثل ما نستنبط من حكم كلية نقول صلاة الجمعة في زمان الغيبة واجبة، هذا حكم كلي. إن نستنبط ما إن الاستصحاب الذي هو قاعدة عقلية، فهو قاعدة عقلية نستنبط منها أحكاما كلية فقهية فرعية، فيصير حينئذ قاعدة أصولية. ولكن بناء على رأي المرزى القمي في باب موضوع علم الأصول، رأي القمي في باب موضوع علم الأصول شنو؟ موضوع علم الأصول رأي القمي شنو هو؟ قال الأدلة الأربعة. فحينئذ ما يبحث عن الأدلة الأربعة يصير هو ما يبحث عن الأدلة يصير هو من الأصول، ما يبحث عن أحوال الأدلة. أما ما يبحث عن نفس الدليل مو عن أحواله، هذا لا يصير بعد حينئذ من علم الأصول. هو في موردنا نأتي، افرض قلنا الاستصحاب قاعدة عقلية، لكن احنا كيف نبحث هل الاستصحاب حجة ام لا، يعني دليل ام لا، يحكم العقل به ام لا؟ فالبحث في الحقيقة بحث عن من؟ عن اصل انه هذا الدليل ثابت ام لا، وليس البحث بحثا عن حالته بعد الفراغ عن كونه دليلا. فإنه على رأي القمي أكرر، ما دام موضوع الأصول هو الأدلة، فما يبحث عن أحوال الأدلة، لكن بعد فرض أن هذا دليل، مثل ما مثل القرآن الكريم ثابت أنه دليل، فما يبحث عن حاله، عن حاله شنو؟ مثل إذا تعارض آيتان، أو مثل ماذا؟ ظهور الكتاب حجة، أو هذا ظهور الكتاب بعد الفراغ عن حجيته، نبحث ماذا؟ عن حال من حالاته. هذا صح، بحث عن حال الدليل فيكون أصولي. أما اذا اردنا نبحث هذا الدليل موجود او ليس بموجود كما في الاستصحاب هكذا. في الاستصحاب لما نقول حجة او ليس بحجة يعني اصلا العقل يحكم به وما يحكم بالاستصحاب، يعني اخذ منك دليل ثابت او ما ثابت. فالبحث بحث عن اصل وجود الدليل هنا لا عن حالة من حالاته. فكيف يصير البحث اصولي على رأي المرزى القمي؟ البحث عن الاستصحاب لا يصير اصولي. مناسب يصير البحث ماذا؟ من المسائل التطبيقية، فهو غير اصولي لكن يذكر في علم الاصول من باب انه من المسائل التطبيقية. مسائل تصديقية شو هاي جديدة عندنا نذكرها؟ مبادئ تصديقية او هاي شو جديدة عندنا؟ هاي شو مصطلح جديد؟ شو عندنا مبادئ تصورية وعندنا مبادئ بالي مولانا، عندنا مبادئ تصورية وعندنا تصديقية. مبادئ التصورية ما يفيد التصور، مثل التعريف، تعريف موضوع علم الاصول، تعريف الواجب، تعريف المستحب، هاي التي تفيد التصور. هو التعريف يفيد التصور لا غير، هو التعريف يفيد. فكل تعريف يسموه ماذا؟ مبدأ تصوري، لأنه هو سبب للتصور. وأما ما يتوقف عليه ثبوت الشيء فيسمون مبدأ ماذا؟ تصديقي. مثل من؟ مثل من؟ مثل إذا تعارض خبران، هاي مسألة أصولية. بس تتوقف يا أخي علما على أن نقول بأنه ماذا؟ الخبر ماذا؟ حجة. فحجية الخبر شو تصير؟ مبدأ تصديقي. علما مبدأ تصديقي للتعارض. إذا لم نقل بحجية خبر تعارض ما يمكن يصير، ما يثبت تعارض. فالقول بحجة الخبر مبدأ تصديقي، علما مبدأ تصديقي لمسألة التعارض. في موردنا هم نفس الشيء نقول، نقول على رأي المرزى القمي البحث في حجية الاستصحاب ليس بحثا عن أحوال شنو الدليل، وإنما هو بحث عن نبس عن هيك دليل ثابت أو ما ثابت، يعطي من عقل أم لا، فهو ليس اصولي. فالمناسب شيء يصير لان المبادئ التصديقية، فشلون يصير استصحاب المبادئ التصديقية؟ ها، لانه احنا عندنا مثل نقول اذا تعارض استصحابان، لو اذا تعارض استصحاب وقاعدة الطهارة، لو اذا تعارض استصحاب ويا من قولوا وياي ويا افراد البراءة، وهتلاقوا عندنا هاي مسائل اصولية، هذه اذا تعارض هذا مع مسألة التعارض اصولية بعد. فرض التعارض بين الاستصحاب وبين من؟ اصل البراءة، ما ادري يقولوا يا قاعدة الطهارة بعد ما ادري شنو، هذا يتوقف عليه من؟ على ان الاستصحاب من الاول حجة، حتى يمكن نتصور نفترض هذا التعارض. فمسألة حجية الاستصحاب تصير مبدأ تصديقي، بس مبدأ تصديقي علما. يا مسألة لمسألة التعارض بين الاستصحابين، او مسألة التعارض بين الاستصحاب وقع الطهارة، او بين اخر، لكن ذكرت في علم الاصول تفيلية يصير. بالتالي على رأي القمي يتم هكذا يصير. بل لو خذنا برأي صاحب الفصول في موضوع علم الاصول، رأي صاحب الفصول شو يقول في علم الاصول؟ رأي صاحب الفصول يقول موضوع علم الاصول شنو هو؟ ذوات الادلة والدليل بما انه دليل، لا بوصف انه دليل، ذات الدليل يقال على انه ماذا؟ هو من الموضوع. فاذا على هذا الاساس البحث عن حجية الاستصحاب يصير اصولي. ليش؟ لانه ذات الدليل. ما هو ذات الدليل؟ الاستصحاب. نبحث عن هذه الذات، نقول هذه الذات هل ثبت لها الحجية ام لم تثبت لها الحجية؟ فهذا بالتالي بحث عن من؟ عن أحوال ذات الدليل. فيصير البحث عن حديث الاستصحاب بحث ماذا؟ أصولي على رأي ماذا؟ صاحب الفصول. وهو يا أخي الفرق بين رأي صاحب الفصول ورأي صاحب القوانين هو يظهر في مسائل الحجية. النقطة المهمة هي مباحث الحجية، حجية الخبر، حجية الكتاب، حجية ماذا؟ العقل، حجية الاستصحاب. مباحث الحجج كلها على رأي صاحب الفصول شو خير؟ أصولية، لأن البحث عنها بحث عن من؟ عن ذات الدليل. نبحث عن حجية ذات الدليل، ذات الدليل يصير موضوع، نبحث عن الحجية. فهذا بحث عن حالي، حالة من حالات الموضوع وهو ذات الدليل. أما على رأي صاحب القوانين كل مباحث الحجة تصير حجية الخبر، حجية القرآن، حجية العقل، حجية الاستصحاب، كلها راح تصير ماذا؟ هي الفرق هذا، كلها تصير غير أصولية. ليش؟ لأن موضوع علم الأصل على رأي صاحب القوانين هي الأدلة، لكن مو ذات الأدلة. بما هي أدلة؟ بوصف الدليلية، بما أنها حجة. هذا هو الموضوع. فإذا البحث عن حجية الخبر أو الاستصحاب أو الكتاب شو راح يصير؟ بحث عن من؟ عن ذات الموضوع، لا عن حالة من حالاته. موضوع فلا يصير أصولي. هي هاي النقطة المهمة. انتهى هذا يا أخي، هذا كل حكينا على تقدير ماذا؟ على تقدير ماذا؟ أنه من ال هكذا مدرك الاستصحاب العاقل، وأما إذا قلنا مدرك الاستصحاب هو الروايات لا تنقض اليقين بالشيء، هل يصير الاستصحاب حينئذ أصولي أم لا؟ يقول لا، يقول لا لا لا لا يصير أصولي. والشيخ الأنصاري هو أما رأيه يستفاد الاستصحاب منين؟ حجيته من أخبار، إذا ليس أصولي الاستصحاب. يا هذا ليش؟ يقول أنا أسألك فرد سؤال، إذا عدنا فرد رواية، هذه الرواية نريد نشوف يستفاد منها أنه لا شك لكثير الشك أو ما يستفاد منها. هذا البحث شي خير، بحث أصولي وبحث فقهي. أصولي ما يصير كان هذا الرواية تدل على عدم الضرر والضرار أم لا، تدل على أنه لا شك لكثير الشك أو لا، تدل على أنه لا حرج أو لا، تدل يوم تدل على قاعة الطهارة. هذا كل هذا بحث ماذا؟ فقهي. وفي موردهم كذلك نقول الروايات لا تنقض، الدل على الاستصحاب ومسدود، يستفاد منها او لا يستفاد. يعني في الحقيقة البحث يصير بحث عن تحقيق مضمون الرواية، ان هذه الرواية تدل على هكذا قاعدة او مسدود. فحينئذ لا معنى لان نقول البحث يصير بحثا ماذا؟ اصولية. بحث عن دلالة الرواية، عن مدلول السنة، السنة تدل عليك قاعدة او ما تدل. وإلا اذا كان هذا اصولي لازم نقول ماذا؟ البحث عن دلالة ماذا؟ الروايات، عن قاعدة لا شك لكثير الشك، لا سهو لكثير السهو، لا حرج لا ضرر، قاعدة الطهارة، قاعدة العلم، يكون كل هاي تصير اصولية تلتزم؟ لا. فإذا بناء على الأخبار يصير الاستصحاب مسألة ماذا؟ فقهية، يعني البحث عن دلالة الرواية وعدم دلالتها. بلي بلي بلي برجع أقول، إذا استفدنا هذه القاعدة من الرواية قد هذه القاعدة تجري في مسألة أصولية تشمل مسألة أصولي. يعني الاستصحاب بعد ما استفدنا منين؟ بعد ما استفدنا ان الاخبار كقاعدة قد نطبقها على مسألة، هاي القاعدة على مسألة شنو؟ أصولية. مثل ما نقول على انه ماذا؟ هل وقع النسخ ام لم يقع النسخ؟ نسخ الحكم الفلاني ام لم ينسخ؟ مباحث النسخ. افرض هاي مسألة ماذا؟ اصولية، مباحث النسخ. قد الاستصحاب ينطبق على مباحث النسخ، فش نستصحب؟ نستصحب عدم الناسخ، او في مباحث التخصيص نستصحب عدم المخصص، او في مباحث التعارض نقول نستصحب عدم المعارض. مسألة التعارض مسألة ماذا؟ النسخ اصولية، مسألة التخصيص اصولية، نجري الاستصحاب في المسألة لا بأس بذلك، فهو قاعدة فقهية نطبقها في امر اصولي، وهذا الى مضائع مثل لا حرج، قد نطبق على مسألة اصولية معنى وفقهية شلون نطبقها؟ مثل نقول المخصص يجب الفحص عنه، الى كم؟ الى كم يفحص عنه؟ الى حد اليأس يلقى؟ نقول لا، يكفي الاطمئنان والا يلزمون شنو؟ حرج. طبقنا الحرج في امر اصولي. فاذا الشيخ رضوان الله عليه يقول بناء على الاستفادة من الاخبار يصير قاعدة فقهية نستفيدها من النصوص، وتأمل قد نطبق على امر اصولي كما نطبق لا حرج على مسألة اصولية. انتهت هذا المقدار يا اخي. أفارس الكيال مطلب من الأول يقول قدس سره، هل مسألة حجة أصحاب أصولية أم لا؟ يقول إذا استفدناه من العاقل فهو ماذا نقول؟ أصولي. ليش؟ لأن نبحث هكذا قاعدة عقلية موجودة يحكم بها العقل، وهذه القاعدة إذا حكم بها العقل يستنبط منها ماذا؟ أحكام شرعية كلية مثل وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة وغير ذلك. لكن يتم كونها أصولية على رأي، لا يتم كونها أصولية على رأي من؟ على رأي القمي الذي يقول الموضوع هو الأدلة بما هي أدلة. ليه؟ لأن الذي يكون من مسائل الأصول ما يبحث عن من؟ عن أحوال الموضوع، وفي مقام ما ماذا؟ البحث عن حجية الاستصحاب وحكم العقل بالاستصحاب، ليس بحثا عن حالة من حالات ماذا؟ الدليل بما هو دليل، بل بحثا عن أصل ثبوته الدليل. فمن المناسب ان يفوت والبحث عن ذات الموضوع لا عن حاله، البحث عن ذاته موجودة ام لا، ليس بحث ماذا؟ اصولي. فالمناسب ان يصير من المسائل مبادئ التصديقية. ليس منها مبادئ تصديقية؟ لاجل على ان البحث عن حجية الاستصحاب مبدأ تصديق لمسألة اصولية، وهي مسألة اذا تعارض استصحاب مع ماذا؟ مع قاعدة الطهارة او مع قاعدة الحلية او غير ذلك، فمبدأ تصديق لمسألة اصولية. لكن ليس مسألة اصولية، لكن ذكر في الاصول ماذا؟ من باب تفيلي، فلان يجر التفيلي شنو؟ نعم، بناء على رأي صاحب الفصول الذي يقول الموضوع ذوات الادلة، البحث عن حجة الاستصحاب يصير ماذا؟ بحث عن ذات الدليل، وذات الدليل هو الموضوع يصير اصولي. ثم هذا بناء على استفادة من العقل، وأما بناء على استفادة من الأخبار فهو ليس ماذا؟ بأصولي. ليش؟ لأنه لما نستفيد من الأخبار نزاعنا هكذا يصير، أما الأخبار هل تدل على هالمضمون أو لا تدل؟ يعني في الحقيقة البحث يصير بحث عن تحقيق مضمون الرواية، ما يستفاد من الرواية. كيف لو بحثنا أنه يستفاد من الرواية لا ضرر لا حرج ما يضمن بصحيحه، هل يستفاد هذه القواعد أو ما يستفاد؟ كيف هذا بحث فقهي وبحث عن مدلول الرواية؟ كذلك ماذا في مقامنا؟ نبحث أنه يستفاد من الروايات حجة الاستصحاب من لا تنقض يستفاد أم ما يستفاد، فهي قاعدة فقهية، رأيت الأمر قد انطبق على من؟ على مسألة أصولية كما بيني. هذا يا أخي كله الاستصحاب هكذا الجارف الاحكام الكلية، اما الاستصحاب الجارف الاحكام الجزئية ما اريد ان احكي بعد، ذاك بلا اشكال ليس اصولي. ليش؟ لا مسألة اصولية ما يستمط منها حكم كلي، اما الذي حصل منها حكم جزئي بلا اشكال يكون يصير. يعني مثلا استصحاب شنو الذي يستنبط منه حكم جزئي؟ مثل اشكا على انه الشيء الفلاني كان صباحا ماذا؟ طاهر، الان طاهر يولا، كان صباحا واجب، الان بعد باقي وجوب علي يولا بخصوصي انا، هاي الطهارة والكذا استصحاب موضوعات الذي يستنبط منه حكم جزئي بلا اشكال ليس اصولي هذا. فاذا واحد كأنه بالتالي ها خلصنا درسنا. قال تعالوا أقولكم شنو رأي الشيخ العنصاري. تقول له على هيك تقول له النتيجة. استصحاب الموضوع يخرج. ذاك بلا إسال شنو. ذاك غد إن شاء الله. غد. بس أنا أردت أن أترك بالفكرة مجموعة بين تلك الأيام من الآن. أما الموضوع بلا إشكال ماذا خذات فقهي. وأما الجاري في الأحكام الكلية فصل بينما إذا كان المدرس هو العاقل فيكون قاعدة فيكون ماذا قاعدة أصولية مسألة أصولية لكن طبيعي على رأي جنة صاحب فصول. وأما اللي وأما على استفادة من الأخبار فهو قاعدة الثالث إن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية هذا بناء على العقل. بعدين إن شاء الله يجينا بناء على استفادة من الأخبار. مسألة أصولية ليش نبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعي يعني عن كون الاستصحاب دليل يستنبط منه حكم شرعي أم لا. فالبحث عن وجود القاعدة يستنبط منها حكم شرعي فهذا يصير بحث ماذا أصولي. نبي حجية القياس والاستقراء كيف أصولي لأن البحث عن وجود قاعدة يسمى من حكم شرعي كذلك فيما أردنا. لكن قلت هذا على رأي صاحب فصولية. نعم يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمي في القوانين وحاشية القوانين هم ذكر هو نفس القمي إلى حاشية القوانين وذكر ذكر من أن مسألة ثم يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليل لأن الموضوع عند الأدلة بما هي أدلة بعد الفراغ عن كونه دليلا لا عن دليلية الدليل يعني بعد الدليل ليس من المسائل الأصول هو اتجاه القمي فبناء عليه بعد عن حد الأصول هذا يكون أصولي. وعلى ما ذكر القدس يقول مسألة الاستصحاب كمسائل حجية الأدلة الظنية يعني حجية الخبر حجية الشهرة حجية ظاهر الكتاب كظاهر الكتاب حجية الأدلة الظنية أدلة ظنية مثل ما كظاهر الكتاب حينما نقول حجة أم لا خبر الواحد حينما نقول حجة ولا ونحو ذلك يصير هذا يكون مسألة الاستصحاب كمسائل حجية الظن من المبادئ التطبيقية للمسائل الأصولية الأخرى مثل مسألة التعارض وغيرها كما بينت بعد ما أطول آنة ليش يذكروا إذا صار لنا بعد تصديقية وليس أصولي فيذكروا في علم الأصول يقول وحيث لم يبين في علم آخر هذا الاستصحاب وهذا القواعد الأدلة الظنية هاي الحجج حجية الظواهر حجية الكذا السنة حجية الاستصحاب تحتاج إلى بيانها في نفس العلم في نفس علم الأصول لأن ما بين في علم آخر فأكثر المبادئ التصورية واضح مثل تعريف علم الأصول تعريف الواجب تعريف المستحب فهم واحد أصول يقول هذا من الأصول يوم المبادئ التصورية بلا أسلم المبادئ التصورية وليس أصولي لكن مع ذلك حيث لم يفتح في مقام آخر ذكر في علم الأصول لكن مش من مسائل العلم من مبادئ العلم لا أصول أصولي من مبادئ تصديقية من مسائل مبدأ تصديق من مسألة ما يعني ليس أصولي بل من المبادئ هي بعد التاليه خيب السلوات قول فقهية لا لا هم عادة يعدون مثال فقهية في مقابل ماذا ايضا المبادئ ماذا التصديقية فنقول يخيب من المبادئ فلن نقول فقهية من المبادئ ماذا التصديقية للمسألة الاصولية هالمقدار ما ان ذكر بعضهم هذا على رأي صاحب الفصول ان موضوع الاصول ذوات الادلة من حيث يبحث ذات الدليل من حيث انه يبحث ماذا مو الا عن حالة بعد فراغ عن دليليته حتى البعض عن دليليته هو يصير بحث عن اصولي بعد وكذلك صاحب الفصول الرجال نعم ذكر بعضهم وهو صاحب الفصول ان موضوع الاصول ذوات الادلة من حيث يبحث من حيث يبحث الا عن غير دليليته الا عن غير لا يو عن غير دليليته أو عن دليليته ما تبرد من حيث يبحث يو عن دليليته أو عما يعرض لها بعد الدليلية عما يعرض لها بعد دليلية التعارض مع دليل آخر ولعل ما ذكر صاحب الفصول هو المناسب للمشهور ها المستفاد من المشهور لعله ماذا هو تعريف صاحب الفصول ليس لأن شلون عرفوا المشهور علم الأصول شوف ايش قالوا ولعله يعني ما ذكر الفصول موافق لتعريف الأصول من قبل المشهور ايش قالوا بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية عن أدلتها تقدر أنت يا أخي تقول لي كيف من تعريف صاحب الفصول يوافق هذا التعريف المشهور شلون نستفيد الموافقة ها الوجه هذا. وان قالوا ماذا؟ ان هذا الاستنباط الاحكام الفرعية عن ادلتها، ما قالوا عن ادلتها بعد الفراغ عن دليليتها، بعد عن ادلتها بقى. ما قالوا بعد الفراغ، ما قيدوا بهذا والاطلاق، لعله يساعد ماذا على ان مراد النفس مراد صاحب الفصول، لعله فتبندوا الخجزمة ايه شلون؟ ليش من اصل تعريف خيب هو بناء على اضافة ماذا؟ هذا القيد يلا نستفيد، ولذلك الشيخ جابر، وإلا يصير امر مشكل. زين هذا كل حسينة يا اخي، كل حسينة كل حسينة بناء على ان الاصحاب استفدنا منين؟ من العاقل. لا تنسى الان اذا استفدنا من الاخبار ترى. واما على القول بكون من الاصول العمليه، من اصول عمليه يعني استفدنا من الاخبار، ونفس الشيء غير الاصول العمليه اذا استفدنا من الاخبار. واما اذا كان العقل جنس الاماره فلا تقول اخبار، لا تقول اصول عمليه، نفس الشيء. ففي كونه من المسائل الاصوليه غموض، وجه الغموض شنو؟ يقول لانه البعض راح يصير بعض على ان روايه زراره يستفاد منها الاصول العمليه وما يستفاد. أنا بعد عن الاستفادة وعدم الاستفادة، وشلون يصير أصولي؟ وإلا راح يصير كل المباحث الفقهية ماذا؟ أصولية. لأن الاستفادة حينئذ قاعدة مستفادة من السنة، وليس التكلم فيه تكلما في أحوال السنة، لا لا لا لا، متكلم عن حالة من حالات، وإنما التكلم بأنه يستفاد من السنة أو لا يستفاد من السنة. نظير ما نقول في قاعدة لا ضرر لا حرج، قاعدة طهارة حلية، تستفاد من أخباري ولا؟ أحسن عن مضمون الرواية ما يستفاد، بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنة. وشلون ليست أصولية؟ مثل قاعدة لا ضرر لا حرج، الطهارة الحلية، ها البحث فيها بحث على أنها تستفاد من الكتاب أم لا، هذا ليس بعد أصول كذلك في موردنا. والمسألة الأصولية يا هي يا أخي هي التي بمعونتها، يقول المسألة الأصولية ما رأي جل الأستصحاب تدري المسألة الأصولية يا هو حجية خبر الواحد، حجية الظواهر، اي تلك اصولية، لان بمعونتها بمعونة تلك القاعدة حجية خبر الواحد وحجية الظواهر نختفيد ونستنبط من رواية لا تنقض اليقين بالشك. ايش راح نستنبط؟ حكم شرعي كلي، وهو ماذا؟ الاستصحاب، وهو الاستصحاب. فالقاعدة الأصولية ما راح يصير هو الاستصحاب، لا، الاستصحاب استفدناه من السنة، ما يستفاد من السنة لا يقال، مثل القاعدة العليا نستفيدها من السنة ولا يقال بأنها أصولية. قاعدة لا شك لكثير الشك استفدناها من السنة لا يقال أصولية، لا، الأصولية ما بمعونته تمكننا منها الاستفادة، وهي مسألة حجية الظواهر ومسألة حجية الخبر. لذلك يقول المسألة الأصولية يا هي هي حجية الخبر، حجية الخبر هي التي بمعونتها استنبطنا هذه القاعدة، استنبطنا هذه القاعدة. منين استنبطناها؟ منين استنبطناها؟ من قولهم عليهم السلام، هاي من قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشكل، لما نتعلق يستنبط ليس تنقض مرة ماذا؟ يصير عدة اشتباه. من قولهم بناءك ماذا؟ تكثير علما. تقول هي التي بمعونتها، تفسير للتي، بناءة للتي الاسم الموصول، ترى هذا مورد للتوهم. لا لا لا، مو هذا المقصود، مقصود ماذا؟ مو هذا، لا، من قولهم هذا قيد علم من يستنبط متعلق بيستنبط، يعني والقاعدة الأصولية التي بمعونتها استنبطنا هذه القاعدة، استنبطناها منين؟ من قولهم عليهم لا تنقض اليقين بالشك. وما هي تلك القاعدة؟ الذي وما هي تلك القاعدة؟ أنا أقولها اللي بدون معنى تستنبط حجية الخبر، حجية الظواهر، هذا وهي المسائل الباحثة، هو هم قاعد يقولها الرجال، هو هم قاعد يقولها تقريبا، يقول وهي يعني هاي المسألة الأصولية اللي بدون معنى تستنبط ما هي، وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر. استهدف شلون تعبير عن أحوال طريق الخبر؟ اول طريق ويا الخبر ما يحتاج واحد منهم كافي، يا طريق يا خبر، مناسي مناسي شنو هذا؟ طريق هو الخبر، خبر هو الطريق، مناسي بعد شنو؟ يعني قصده ماذا؟ البعض عن احوال الطريق يعني شنو يعني على انه هو طريق ولا يعني حجيت الخبر. شوف التعبير كثير جامل البعض عن احوال الطريق. وعن احوال الالفاظ الواقعة فيه. احوال الالفاظ الواقعة فيه يعني شنو؟ عن هي حجة الظهور بعض. حجة الظهور بعض عن حالة من حالات الالفاظ الواقعة. تعبير صعب وهاي جايدة. شين تعبير هذه؟ عجيب غريب. على اي حال فهذه القاعدة لا اطول لك الكلام يا اخي. يعني قاعدة الاصحاب كقاعدة البراءة والاشتغال. نظير قاعدة ماذا؟ هاي نظير بعد انا ما اسم ليش جابها. فجاي نظير احدثها. وكقاعدة البراءة والاشتغال ونفي الضرر والحرج. هاي كلها تصير من القواعد ماذا؟ الفرعية يعني الفقهية اللي تتعلق ماذا؟ القواعد الفرعية اللي تتعلق بينا. القاعدة متى يقال لها فرعية؟ إذا تعلقت بفعل المكلف المتعلقة بعمل المكلف. نعم يندرج تحت يقول بالي هذه القاعدة وهي الاستصحاب قد تشمل أمر أصولي تنطبق على أصولي. يعني الأصولية تنطبق تحت الفرعية. نعم يندرج تحت هذه القاعدة يعني تحت الاستصحاب قد يندرج في المسألة أصولية يجري في المسألة الأصولية هاي القاعدة يجري فيها الاستصحاب. كما قلنا في قاعدة لا حرص قد يندرج تحت هذا مسألة أصولية كما بينا. كما يندرج فعل مسألة الأصولية أحيانا تحت ماذا؟ أدلة نفي الحرج. مثل ما يندرج تحت نفي الحرج. كما ينفى وجود الفحص عن المعارض حتى يقطع عدمه. يعني إذا شكينا ردنا نعمل بخبر الفحص عن المعارض شكينا في وجوده. وإلى شكت ماذا يفحص عن المعارض عن المخصص؟ وإلى حد اليأس يكفينا إلى حد شنو قلنا؟ اطمئنان يكفي. ليش؟ يستدل على نفي وجود الفحص عن المعارض إلى حد القطع لا يجد. ليش؟ إلى حد القطع لا يجد. يستدل بنفي الحرج. نقطة. نعم يشكل كون الاستصحاب. استنقول الشيخ إذا تبين على أن الاستصحاب بناء على استفادة من الأخبار ماذا صار بالتالي؟ صار قاعدة فقهية. لكن إذا صار قاعدة فقهية القواعد الفقهية تعطى بيد المكلف هو يطبق. مثل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة بعد من يطبقها؟ الفقيه ما له شغل يعطيها بيد العامي يكتب الرسالة العملية. مسألة كل شيء شك في طهارته ونجاسته فهو طاهر. يطي بعد المجتهد بيد المكلف. المكلف هو بعد يطبق. هذا ميزان من احد موازين اللي ذكروها للمسألة الفقهية. فاذا الاستصحاب شيخنا الانصاري بس الاشكال الجواب باكر. اذا الاستصحاب صار مسألة فقهية على رأيك لازمه ماذا؟ تطي يكون بيد من؟ وانت مفروض تستفيد من الاخبار على رأيك فقهي راح يصير. يكون تطبيق بيد المكلف مع ان الاستصحاب لا يعطى بيد من؟ بيد المكلف. فاذا كان فقهي لماذا لا يعطى؟ الاستصحاب من يطبقه؟ المجتهد يطبق. مثل الماء المتغير بعد زواله تغير من قبل نفسه طاهر ام نجس. الاستصحاب من يجري؟ صلاة الجمعة في زمان الغيبة واجبة او ليست بواجبة؟ من يستصحب؟ المجتهد يا اخي لا المقلد. ليس من شأن المقلد ذلك. فكيف حينئذ اذا فرض على ان نتعنى فقية لماذا لا يعطى بيد المجتهد بيد العامي؟ هذا اكتار. نعم يشكل كون الاطعام من المسائل الفرعية بان اجراءها اجراء المسائل الفرعية اجراء بان اجراءها في موردها يعني اجراء المسائل الفرعية مسائل فرعية يعني مسائل فقية. لو كان اطعام من المسائل الفقية الفرعية من القواعد الفقية فالقواعد الفقهية إجراءها في موردها في موردها. شنو في موردها الآن؟ مثل المورد في الاستصحاب شنو هو؟ أعني سورة الشك في بقاء. هذا مورد الاستصحاب. أعني سورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره. إجراءها مختص بها المجتهد وليس وظيفة للمقلد. فهي مما يحتاج إليه يعني الاستصحاب المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد. من يعطى بيدين مقلد. وهذا من خواص المسألة الأصولية. من خواص المسألة الأصولية أنه يطبق المجتهد. يجي يطبق المجتهد فقط. فإن المسائل الأصولية لما مخدت يريد يبين ليش المسائل الاصوليه تصفي المجتهد لانه مجتهد للاستنباط والاستنباط الى الاختصاص بالمجتهد ويتعصب للمجتهد. فان المسائل الاصوليه لما مهدت للاجتهاد واستنباط الاحكام من الادله اختص التكلم في المسائل الاصوليه دائما بالمستنبط ولا حظ لغيره لغير المستنبط فيها يعني في المسائل الاصوليه. والحمد لله رب العالمين.